إنما بالنسبة للمعتمر لا يشترط أن يخلع الملابس في الإحلال. ما يجوز لخلعه، لا يجوز له لبس النخيط حتى يكمل. أيوة. إذا طاف وسعى يبقى عليه لسار الرداء أو لسار فقط حتى يحلق أو يقصر. ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس ويلبس نخيط القميص أو يغطي رأسه فلا بأس، لكن ليس له يغطي رأسه وليس له يلبس النخيط حتى يكمل نسخ العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلا. نعم. أما إن كان امرأة فالمرأة يباس لها لبس يباح لها لبس النخيط لأنها عورة. نعم. ولكن لا تنتقب ولا تلبس قفازين حتى تكمل مناسك العمرة من الطواف والسعي والتقصير، فإذا طافت وسعت وقصرت حلت، حيث يجوز لها الطيب، قص الشعر، الأظفار، الانتقاب، لبس القفازين لأنها حلت. نعم. بالطواف والسعي والتقصير. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.